فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. نعم. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد اللذين يرجى لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه. نعم، هذا من الإنصاف من الشيخ رحمه الله. يقول إنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يؤجرون على محبة الرسول، لكن لا يؤجرون على البدعة بل يأثمون عليها كما سبق. نعم. وكذلك الاجتهاد، هم يتحرون الخير ويجتهدون في طلب الخير، لكنهم أخطأوا في هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، على اجتهاده. فهم يؤجرون على النية الصالحة والمحبة للرسول وعلى الاجتهاد الذي يتحرون به الفضيلة، لكنهم لا يؤجرون على المخالفة والبدع والمحدثات بل يأثمون عليها. فإذا قارنت بين هذا وهذا فستجد أن الإثم المترتب على البدعة أشد من الأجر المترتب على المحبة والنية الصالحة والاجتهاد. نعم.